نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في هذا الشهر الفضيل المبارك، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يعفو ويتجاوز عما حصل منا ومنهم من تقصير وخلل في هذا الشهر وفي غيره. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، عن قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الزكاة من المؤمنين، وفي هذا خطاب لمن تولى الأمر والولاية من بعده بأن يتولى أمر الزكاة وأن يقوم بجبيها من أصحاب الأموال ليقوم بصرفها على من كان محتاجا لها أو من كان من أهلها وممن تصرف لهم الزكاة. ومن هذا المنطلق فإن الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، وهي من الشعائر الظاهرة التي يبقى حكمها إلى قيام الساعة، وقد أمر الله جل وعلا في هذه الآية بأن تؤخذ الزكاة من الأموال، فكل شيء يتمول فإنه يجب إخراج الزكاة منه إذا كان من الأموال الزكوية، وهي أربعة أنواع: الذهب والفضة والأثمان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، فهذه يجب إخراج زكاتها. وقد ذكر الله جل وعلا شيئا من فوائد إخراج هذه الزكاة، فهي تطهر المؤمنين من الذنوب وتزيل عنهم الأخلاق الرذيلة، وفي نفس الوقت هذه الزكاة تزكيهم، بمعنى أنها تنمي مكانتهم وتزيد في أعمالهم الصالحة وأخلاقهم الطيبة، وتكون من أسباب زيادة أجرهم وثوابهم في الدنيا والآخرة. وقوله هنا وصل عليهم أي ادعو لهم، قيل بأنه أمر بأن يدعو لمن قدم الزكاة إليه، وقيل بأنه يشمل عموم المؤمنين وخصوصا عندما يدفعون زكاة أموالهم. ثم قال: إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة لقلوبهم، فإنه يحصل استبشار لهم بفضل الله جل وعلا، والله سميع عليم. ومن ذلك أنه يسمع الدعاء ويجيب ويقبل هذه الدعوات، وهو عليم بأحوال العباد وبما يكون في قلوبهم من المقاصد، ومن ثم يجازي كل واحد من الناس بمقدار عمله وعلى مقدار نيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لجباية الزكاة، فإذا جاءه أحد بصدقته دعا له وبرك له. و حينئذ نعلم أن الزكاة من الفرائض الواجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله. ومن أنواع الزكاة الواجبة زكاة الفطر، فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في إخراج زكاة الفطر، بحيث يخرج صاعا من طعام عن نفسه وعن كل واحد ممن يمونه في هذا الشهر المبارك. أحسن الله إليكم. السائل يقول: حينما أدفع زكاة الفطر لجمعية خيرية، فهل هي وكيلة عني؟ فلا تبرأ ذمتي عن زكاة الفطر إلا بصرف الجمعية لها، أم هي وكيلة عن مستحقها؟ الأصل في ما يدفعه الإنسان إلى الوكلاء ألا يدفع زكاة ماله إلا إلى من يثق فيه ويغلب على ظنه أنه يقوم بأداء الزكاة ودفعها لمن كان من أهلها في أوقاتها. ومن ثم إذا وثقت في جمعية من الجمعيات وعرفت القائمين عليها وغلب على ظنك أنهم سيقومون بأداء هذه الزكاة، فإنك والحال هذه تقوم بإعطائها لهم وتبرأ ذمتك بذلك متى غلب على ظنك أنهم يخرجون زكاة الفطر في وقتها. ومن ثم فإن الجمعيات الخيرية في الأصل هي وكيلة عن الدافع، لأنه هو الذي طلب منهم أن يقوموا بتوزيع صدقة ماله أو زكاة فطره. ما الفرق في الحكم بين تعجيل الزكاة وتأخير دفعها؟ يجب على المؤمن أن يؤدي زكاة ماله في وقتها، فإن الله جل وعلا قد أمر بأداء الزكاة، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يخرج زكاة ماله بمرور حوله، فقال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة ماله لما بعد وقت الوجوب، فإن الزكاة قد تعلقت بالذمة فوجب إخراجها. ويجوز للإنسان أن يقدم إخراج الزكاة قبل وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبعض أصحابه أن يقدموا إخراج الزكاة بالسنة والسنتين. ومن هنا فإنه لا حرج على الإنسان في أن يقدم إخراج زكاة ماله عن وقت وجوب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، وأما التأخير فإنه لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل كبير في السن ولدي سلسبول، وأعاني من خروج شيء منه بعد الوضوء أو أثناء الصلاة، فماذا يجب علي والحالة هذه؟ من كان مريضا أو كان به حدث دائم فإنه حينئذ يختار الأوقات التي لا يخرج فيها حدثه ويحتاط لذلك، فإن كان لا يثق من نفسه في هذا الباب فإنه يتوضأ أول دخول الوقت ويصلي بعد ذلك، وعليه أن يتحفظ لئلا يمس شيء من هذه النجاسات ثيابه، فلو قدر أنه خرج شيء من هذه النجاسات في أثناء صلاته لم يؤثر ذلك على صلاته، فإنه إنما يؤدي الصلاة على وفق قدرته واستطاعته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا من كان عنده حدث دائم فإنه يتوضأ أول وقت الصلاة ثم يصلي ولا يضره ما خرج منه، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بذلك. نعم. هذا السائل آخر يقول: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟ الغيبة هي ذكر عيوب الآخرين ومعاصيهم، والغيبة من المحرمات، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والغيبة يحرم على الإنسان أن يتكلم بها، سواء كانت متعلقة بصغير أو بكبير، متعلقة برجل أو بامرأة، متعلقة بقريب أو بعيد، فالجميع لا يجوز لأحد أن يغتابهم وأن يذكر معايبهم أو ذنوبهم. وهكذا النميمة محرمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتكلم بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث الذي يؤدي إلى فساد العلاقة، كما لو قال: فلان يذكرك بسوء، فلان يستهزئ بك، فلان قد نقل عنك قولا لا ترضاه، فهذا من النميمة المحظورة شرعا. ومفطرات الصيام قد جاءت النصوص ببيانها وذكرها، ومنها الأكل والشرب والجماع، ولذا قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولم يذكر في مفطرات الصيام الغيبة والنميمة، ولذا فالصواب أنها لا تكون من أسباب فطر الإنسان، ولكنها تكون من منقصات أجره. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم من ذلك. سيجري لي الطبيب منظارا للمعدة وأنا صائم، فهل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟ إدخال أي شيء في الجوف يعد من المفطرات، ومن ثم إذا أدخل الإنسان في جوفه شيئا من طريق حلقه فإنه يعد بذلك مفطرا، سواء كان من المطعومات والمشروبات أو كان من غيرها. ولذا فإن كنت محتاجا إلى هذا الإجراء ويخشى عليك إن لم تفعله فتقضي هذا اليوم، وإن كان بإمكانك تأجيله ولا ضرر عليك في ذلك فليؤجل إلى وقت الإفطار. نعم، هذا سائل آخر يقول: ما الأفضل في السنن والرواتب في أدائها في المنزل أم المسجد؟ الأفضل في أداء السنن الرواتب وفي النوافل عموما أن يؤديها الإنسان في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن هنا فإن الأفضل بالإنسان أن يؤدي صلوات النوافل في البيت، ولكن أكثر الناس قد ينشغل بسبب مشاغل الحياة ومن قد يقابلهم، ومن ثم يكون هذا من أسباب عدم أدائه لهذه السنن. فمن كان كذلك فالاحتياط في حقه أن يؤدي الصلاة النافلة في المسجد ليثق من نفسه أنه قد أدى هذه الصلوات المستحبة. هل يجوز إسقاط الدين عن الزكاة للمعسر والمدين؟ إسقاط الدين عن المعسر والمدين عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وتكون من أسباب رضا رب العزة والجلال، ومن أسباب عفو الله عن العبد، فإن من سنة الله في الكون أن يجعل الجزاء من جنس العمل، فمن كان يعفو عن العباد فإن الله جل وعلا يعفو عنه. ومن هنا فإن من أنظر معسرا أو تجاوز عنه فإن هذا من أسباب تجاوز الله عنه كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن من شروط الزكاة ألا يؤديها الإنسان على وجه تعود عليه بالنفع الدنيوي، ومن احتسب الزكاة من الديون التي له على الآخرين فإنه ينتفع بذلك ويكون بذلك قد سدد دينا واجبا على غيره له، ومن ثم لم يصح هذا الفعل، فلا يجوز أن تحتسب الزكاة من الدين الذي تسقطه عن المدين المعسر. ونحن نختم هذه الحلقة، نرجو من معاليكم أيضا توجيه كلمة في ختام هذا الشهر للمسلمين أن يدركوا ما تبقى من هذا الشهر. العبرة بالخواتيم، ومن ختم له بخير كان ذلك من أسباب أن يجعل له ثواب هذا العمل الذي ختم به في بقية أيامه. ومن هنا فإن الوصية لإخوتي وأحبتي أن يتغانموا الليالي القليلة الباقية من هذا الشهر المبارك، خصوصا أن فيها الليالي العظيمة التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاستمرار في الطاعة حتى ينتهي موسمها، وأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا بحيث يتململ من الطاعة ويتكاسل فيها. ومن الأمور التي ينبغي أن يؤكد عليها في هذا الباب أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالمداومة على الأعمال الصالحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولذلك وصيتي لإخوتي أن يعيدوا ترتيب حياتهم ليكون فيها ما يتقربون به لله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يحتسبوا الأجر في كل أفعالهم التي يؤدونها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك، وأشكر فريق العمل جزاهم الله خير الجزاء، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام ختم شهر رمضان برضوان من رب العزة والجلال وبرفعة درجة وشأن، كما أسأله جل وعلا أن يصلح الأحوال وأن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم عبر الواتساب وعلى الرقم 011-4442-5418. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.